لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قد عقد ترجمة عنون لها بقوله: باب بذل عثمان رضي الله تعالى عنه دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه يعني على ذلك، حيث طلب من المسلمين ممن أرادوا نصرته أن ينفضوا عنه، لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبره بأنه ستصيبه فتنة وأن عليه أن يصبر، ولذلك حرص رضي الله تعالى عنه على أن يحقن دماء المسلمين. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الروايات الواردة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هبوا لنصرة عثمان رضي الله عنه، لكنه ناشدهم الله سبحانه وتعالى ينصرفوا وألا يبقوا، كما أنه رضي الله تعالى عنه لم يبدي أي مقاومة تذكر تجاه هؤلاء الخوارج الذين جاءوا وأرادوا أذاه وقتله حتى تمكنوا من قتله. وانتهينا في ما مضى إلى قول المصنف رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا يعقوب الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو لم يكن في عثمان رضي الله تعالى عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه، يعني لأغنتاه بذله دمه دون دماء المسلمين. وهذا عندما تعرض رضي الله تعالى عنه لحصار هؤلاء الخارجين، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يدافعوا عنه نهاهم عن ذلك. وجمعه المصحف يعني جمعه الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد، حيث أزال الخلافة الذي نشأ بين المسلمين في قراءة القرآن، وكان بعضهم يدعي أن قراءته خير من قراءة غيره، بل إن الأمر لم يقف عند ذلك حتى بدأ بعض الطلاب وبعض الصغار وبعض من لم يفقه المراد من تعدد القراءات أن يوجدوا فتنة في هذه القراءات. فلذلك جمع رضي الله تعالى عنه الناس على مصحف واحد سماه مصحف الإمام، وكتبت منه نسخ أرسلها إلى مختلف بقاع ومختلف الأمصار، أمصار المسلمين في المدينة ومكة والشام والعراق ومصر رضي الله تعالى عنه، فحمل الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد. ايش مناسبة ذكر الصائم؟ ها هؤلاء ما يسمى يسمى الواحد منهم صائم، هؤلاء معتدون. ها اي هؤلاء حصروه رضي الله تعالى عنه، بس ما كان الواحد منهم صائم. الصائم غالب الشخص الذي يعني يثور ويفقد وعيه ويبدأ يقتل في الناس، لكن هؤلاء كان أمرهم مرتبا مخططا، فما يسمون بالصوال، ولا يسمى الواحد منهم صائم، وإنما هؤلاء خارجون على الأئمة، وهؤلاء الخارجون على الأئمة لهم أحكام في الشرع، أن الإمام إذا خرجوا على الإمام للإمام أن يقاتلهم ويردعهم، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك، لأن خروجهم إنما كان شخصيا، يعني ما إنهم كانوا يقصدونه شخصيا. وحيث إنه رضي الله تعالى عنه رأى أن الفتنة يعني تنطفئ بمعالجته لخروجهم، لأنه كان رضي الله تعالى عنه يناصحهم، وكان يبين لهم أن ما اتهموه به خطأ، وأنه ليس محل تهمة، وأنه له من الخصائص والفضائل ما يجعله يجتهد فيما اجتهد فيه، لأن معظم ما عابوا عليه قالوا إنه يولي يعني أقرباءه ويولي من يلوذ به، وأنه يعطيهم المال أكثر مما يعطي غيره، وبين لهم رضي الله تعالى عنه أن هذا ليس يعني بأمر ليس بأمر باطل، وإنما هو من حقه أن يفعل ذلك، خصوصا وأنه يجتهد، لأن توليته للمسلمين إنما كان يولي من يرى فيه الخير، وإنما كان يولي من هو أهل للولاية، وأما كونه يعطيهم فكان رضي الله عنه يعطيهم من أمواله الخاصة، ما كان يتصرف ويعطي من أموال المسلمين، بل إنه كان رضي الله تعالى عنه يعطي المسلمين أموالهم غنائمهم وفيئهم، ولا يقصر، إلا أنه كان يطفي على أهله وأقربائه من ماله شيئا زائدا، ولذلك لم يكن رضي الله تعالى عنه بالظالم، بل بين رضي الله تعالى عنه أنه يعني بذل ماله كله في سبيل الله، فمما بذله رضي الله تعالى عنه أنه اشترى مربدا من المرابد التي كانت حول المسجد، ووسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن فعله هذا يغفر الله له به كل ما يعني يمكن أن يقع من خطايا. ثم إنه رضي الله تعالى عنه بين أنه جهز جيش العسرة، حيث جهزه بألف ناقة أو بألف جمل، منها 60 فرس، بكل ما تلزمه وما تحتاج إليه، حيث جهز 1000 يعني مقاتل، وكان ذلك أيضا من ماله رضي الله تعالى عنه، بل إنه رضي الله تعالى عنه أيضا اشترى بئر رومة وجعلها سبيلا للمسلمين، بعد أن كان لرجل من يهود كان لا يأذن لأحد أن يأخذ منها إلا بقيمة إلا بمال، وكان كانت بئر رومة ما يعني يستعذبه الناس، لأن الماء كان في المدينة ملحا، فكانوا يأتون بئر رومة يشربون من مائها لأنه عذب، فكان اليهودي لا يسمح لأحد أن يشرب من هذا الماء إلا إذا دفع مقابل ما يأخذه من ماء، فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه البئر منه وأوقفها في سبيل الله. كل هذه أمور فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه بعد ذلك قام بأفعال كثيرة غير هذه، وكان رضي الله تعالى عنه يبذل ماله كله للمسلمين، فبين لهم أن هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم شهد له فيها بالفضل، ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل ما كان ينبغي له أن يتهم بالظلم أو يتهم بالتقصير أو يتهم بأنه يؤثر جماعته على غيرهم، ولذلك بين لهم خطأهم، وبين لهم أن الدعاوى التي ادعوا عليه دعاوى باطلة، ومع ذلك أصروا على قتله، لأنه وجد فيهم من المنافقين ووجد فيهم من كانوا يريدون قتله حتى ولو لم يكن ثمة موجب لهذا القتل، لذلك قتلوه رضي الله تعالى عنه وهو يعني صابر محتسب. يسأل إنسان سؤال يقول: ما حكم الذين أو ما حكم الدين في قراءة التحيات التشهد بقولهم اللهم صل على سيدنا محمد، هل هذا صحيح؟ أم اللهم صل على سيدنا محمد؟ هذه مسألة من المسائل التي خاض فيها الفقهاء وتكلموا فيها، هل يجوز للإنسان يعني عند قراءة التشهد في الصلاة أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد بزيادة لفظ سيدنا؟ لأن الأثر الوارد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله تعالى المسلمين بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة بزيادة لفظة سيدنا، لكن الفقهاء يعني اختلفوا ما حكم من زاد هذه اللفظة. فالذي عليه جمهور الفقهاء أنها ما دامت في الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يزيد لفظة السيد سيدنا، لأن الأدعية ولأن الأذكار خاصة في الصلاة توقيفية، يعني يدعى بها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير الصلاة أجازوا أن يقول الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أنا سيد الناس ولا فخر، فكونه صلى الله عليه وسلم سيدنا هذا أمر لا مرية فيه ولا شك. ولذلك في غير الصلاة إذا قال الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد هذا أمر جائز سائغ بلا خلاف. أما الخلاف في مسألة الصلاة فيروى عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن جماعة من السلف أنهم أجازوا أن يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد، قالوا لأن هذا مقام الأدب، ومقام الأدب يعني يقدم، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم ببعض الأشياء، فكانوا يعني يقفون موقف الأدب ومقام الأدب يقتضي أن يزيدوا أو أن يتوقفوا فيما كلفوا به. وعلى سبيل المثال ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كتب مع سهيل بن عمرو صلح الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أملى علي رضي الله تعالى عنه وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو وقال يا محمد اكتب كما كان يكتب يعني قومك باسمك اللهم، نحن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم، أمر عليا أن يكتب باسمك اللهم، ثم أملى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فأمسك سهيل وقال لا، قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، لو سلمنا بأنك رسول الله ما احتجنا إلى أن نكتب معك هذا الكتاب. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسح لفظة رسول الله، فقال ما ينبغي لابن أبي طالب أن يمسح لفظة رسول الله، يعني هذا على سبيل الأدب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الصحيفة ومسحها. فاستدل بمثل هذه المواقف كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم على أنه لو قال اللهم صل على سيدنا محمد فإن ذلك إن شاء الله يعني لا يبطل الصلاة، وهذه الزيادة لا تبطل الصلاة لأنها حق ولأنها أمر صحيح، و فكونه صلى الله عليه وسلم سيد الناس هذا أمر أخبر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأولى يعني لمن يصلي أن يلتزم في الصلاة باللفظ الوارد، لكن في غير الصلاة يستحب للإنسان أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة ياسين على موتاكم؟ نعم، هذا حديث وارد، اقرأوا ياسين أو اقرأوا على موتاكم ياسين، والمراد بالموتى هنا يعني المحتضر، الشخص إذا دخل في الاحتضار، لأن الغرض من القراءة هو التخفيف عليه، فشرع له أن يقرأ عليه سورة ياسين حالة الاحتضار. هذا ما جاء في هذا الموضوع. الحكم الثالث: ما حكم قراءة القرآن من الإذاعة في مكبرات الصوت للمسجد قبل أذان الجمعة؟ السؤال ما هو واضح، يعني ما حكم قراءة القرآن في الإذاعة؟ لا شك أن هذا طيب، وأن الإذاعة التي تلتزم بقراءة القرآن تشعر بأنها إذاعة تتبع للمسلمين، ولا شك أن سماع القرآن وإقراء القرآن وتعليم القرآن يعني أمر واجب. لكن إذا قصد أن بعض يعني الأئمة أو بعض المؤذنين مثلا في بعض المساجد يفتح المذياع الراديو على إذاعة يقرأ منها قارئ القرآن في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة من أجل أن يسمع الناس، هذه مسألة محدثة، أمر محدث، ولا نستطيع أن نقول إن هذا الأمر في كل الأحوال باطل أو في كل الأحوال صح. إذا كان الناس في المسجد يقرؤون القرآن وتتوفر المصاحف بحيث يقرأ كل إنسان لنفسه، فلا ينبغي أن تفتح الإذاعة على مكبرات الأصوات ويرفع الصوت في المسجد، لأن هذا يشوش على من يقرأ إذا كان هؤلاء الناس يحسنون القراءة ويقرؤون، سواء يقرؤون من حفظهم أو يقرؤون من المصاحف. لكن في كثير من بلدان العالم الإسلامي توجد مساجد ولا يتوفر فيها مصاحف، والمصاحف فيها قليلة أو نادرة، أو إن في كثير من بلدان العالم الإسلامي لا يحسن الناس القراءة، فهؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم. فإذا ما توفرت المصاحف، وبدلا من أن يجلس الناس في المسجد وربما يعني نعسوا وربما انشغلوا بالكلام وغير ذلك، فإذا أتيح لهم من يقرأ ويستمع لقراءته فهذا أمر إن شاء الله فيه سعة، ولم يكن يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون، كل يقرأ لنفسه. فإن وجد مجتمع لا يحسن القراءة أو يقرأ القارئ عليهم لتعليمهم، فإن هذا إن شاء الله من الأمر السائر ومن الأمر الجائز، ولا فيه سعة، ولا يمكن أن يحكم عليه بأنه بدعة يعني لا يجوز فعلها، والله أعلم. السؤال يقول: نرجو التفضل بتوضيح حكم رنين الجوال المحمول داخل المساجد وبالأخص داخل المسجد النبوي، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 صلاة مفروضة في هذا المسجد النبوي كانت له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار؟ أما السؤال الأول وهو مسألة الجوال المحمول وما يحدثه من رنين، خصوصا وأن كثير من هذه الجوالات يعني النداء فيها وعبارة عن موسيقى تصدر من هذا الجوال تنبه صاحب الجوال بأنهم يعني في حالة نداء، لا شك إن هذه من الأمور التي استجدت. وقد وضعت حلول في هذه الجوالات، حيث إن من خصائصها أنه يمكن للإنسان أن يضع الجوال على الجهاز الصامت، هذا الذي يحدث ذبذبات ويحدث يعني حركات، بحيث يتنبه صاحب الجوال دون أن يحدث أو يقع ذلك الصوت الموسيقي. فإننا ننصح الإخوان الذين يحملون الجوالات أن يكتفوا في أثناء دخولهم المسجد بوضعها على الجهاز أو على الصوت الصامت، كما أننا ننصحهم بأنهم لا ينبغي أن ينساقوا وراء ما يفعله الكفار من اتخاذ هذه الموسيقى، خصوصا وإن بعضها عبارة عن موسيقى لأغاني، سواء كانت هذه الأغاني غربية أو شرقية، فإنه ليس من حال ومن شأن المسلم أن يستمع لهذه الأنواع من الموسيقى. وقد وردت آثار في منع استخدام الموسيقى وسماعها، فعلينا أن نفيد من هذه الأجهزة الحديثة وأن نسخرها فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وفيما يشرع للمسلمين أن يفعلوه. أما أننا نأخذ كل ما يفعله الكفار ونأخذه بكل أحواله، فهذا في الحقيقة نوع من التقليد الأعمى، وفيه يعني من متابعة الكفار، ويكفي في ذلك إحساس بأننا لا نلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا. يسأل سؤال يقول: ما حكم صحة حديث ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبناءة من النفاق. هذا الحديث أخرجه ابن حبان، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، بمعنى أنه صححه، واختلف أهل العلم في تصحيحه، فذهب كثير من المحدثين إلى أن هذا الحديث لا يصح لأن فيه راويا مجهول، يعني راوي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح ولم يعتدوا بتوثيق ابن حبان، لأن ابن حبان وثق الراوي، قالوا لأن ابن حبان من عادته أن يوثق المجاهيل. لكن الحديث شيخنا رحمة الله عليه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ألف في ذلك رسالة وصحح فيها هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث يكفينا فيه توثيق ابن حبان للراوي. والأمر الثاني، إننا لو نظرنا إلى فقه هذا الحديث لوجدنا أنه يتوافق مع ما دعت إليه الشريعة، أولها فيه الحث على الالتزام بأداء الصلاة جماعة، والمسجد النبوي له خصائص، يعني الصلاة فيه لها خصائص وهي المضاعفة، فإنه من صلى في هذا المسجد صلاة الصلاة فيه 1000 صلاة يعني تفضل ألف صلاة عما سواه من المساجد. ولأن الإنسان خاصة من يأتي من خارج المدينة وينزل المدينة ويصلي في هذا المسجد ويلتزم أداء الصلاة فيه، فإنه يتعود أداء الصلاة في الجماعة، ومتى اعتاد أداء الصلاة في الجماعة فإنه سيلتزم ذلك وستكون عادة له ولن يضيع الجماعة. وهذا الذي تحث عليه الشريعة الإسلامية كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني في كتابه سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن الالتزام وأداء الصلاة في هذه الجماعة والحرص فيه تعويد على أداء الصلاة في الجماعة، وهي من شعار أهل الإسلام. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال: من صلى في جماعة 40 صلاة، من صلى هكذا في بعض الروايات وفي بعضها 40 يوما مطلق الجماعة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب. فإذا كان هذا الأمر يعني يشمل سائر المساجد فهو شامل لهذا المسجد من باب أولى، والله أعلم. هنا سؤال يقول: نريد من فضيلتكم تنبيه الأمة إلى مكانة الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك أن هناك فئة انتسبت إلى الإسلام وهم الرافضة قد كفرت ولعنت هذين الشيخين الجليلين، فمن واجبكم النصح والدفاع عنهما. نحن ولله الحمد نقرأ في كتاب الشريعة، ومن الأبواب التي نقرأها في هذه الأيام فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعرضنا ما جاء في هذا الكتاب من فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن فضل عمر رضي الله تعالى عنهما، ونحن نقرأ في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا شك إن الذين ينالون من الشيخين من أبي بكر وعمر لا شك أن هذا خطأ كبير، وأن هذا يعد فسوق، يعد فسوق. إن من ينال من الشيخين أبي بكر وعمر هذا من علامات النفاق ومن علامات الفسوق. أما أن يقال بأنهما كافران فهذا يعني أمر زيادة في الإنكار. ها هنا أحد الإخوان يرد علي يقول: اقرأوا على موتاكم حديث ياسين حديث ضعيف ضعفه لإما في نيل الأوطار. لقد سمعت ما قلته لك وبما فسر العلماء معنى اقرأوا على موتاكم، والحديث فيما أحفظه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: السلام عليكم، ما عورة المرأة مع المرأة؟ أهل العلم يقولون إنه عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة. أما ما حكم الجمعيات التعاونية فهذا سؤال يعني يحتاج إلى تحديد، إيش معنى الجمعيات التعاونية؟ يسأل سؤال يقول: إذا استمع للقرآن في الراديو وفي الأشرطة كثير أكثر من القراءة، فهل أجر الاستماع مثل القراءة؟ لا شك أن القارئ ينال ثوابا أعظم، لكن إذا كان الإنسان ما يعرف القراءة وما وأحب أن يستمع فإنه يثاب إن شاء الله على سماعه القرآن، لأن المسألة تتوقف على النية. ولأن الإنسان أحيانا قد يكون في موقع لا يتمكن فيه من القراءة، مثل الذي يكون في سيارة ومسافر وفي طرقات وكذا، ولا يتمكن من أن يقرأ ولا يكون حافظا، فمثل هذا لو استمع إلى وأنصت، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيش ترحمون. وقوله لعلكم هي عند الله إيه أمر مقطوع به، يعني إذا أردتم الرحمة أردتم أن تنالكم رحمة الله فاستمعوا للقراءة، وكما تستمع للقارئ وهو يعني أمامك أو تستمع لصوته في الشريط فإن شاء الله يعني الأمر فيه سعة. هل من وجد في بيته دش القنوات الفضائية في المدينة المنورة قد أحدث حدثا؟ وهل ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أحدث حدثا أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يا إخوان، الأجهزة والآلات التي يستخدمها الناس سواء كانت راديو أو مسجل أو تلفزيون أو دش أو غيرها من هذه الأجهزة، لا يحكم على الجهاز بالحكم المطلق، وإنما يحكم على من يستخدم هذا الجهاز والهيئة التي يستخدمه. اليوم نجد في الإذاعات إذاعات متنوعة مختلفة، فيها ما يذيع الكفر، وفيها ما يحث على الفجور والفسوق، وفيها ما يدعو إلى الخير. هذا هو الأمر الموجود في هذه الأجهزة والآلات، وبل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت الحكم الذي يحكم لك به هو كيفية استخدامك لهذا الجهاز. كنا يعني في زمن نقول إن كل أنواع الدش يحرم استخدامها، لكن اليوم من فضل الله على المؤمنين أن وجدت أنواع من القنوات الفضائية التي تذيع لنا القرآن الكريم، وجل أوقاتها يستمع الإنسان من خلالها القرآن، وهناك من القنوات ما سخرت لنشر الإسلام والدعوة إلى الإسلام وبيان أحكام الإسلام، وهناك من القنوات ما سخرت لتعليم الناس العلوم المختلفة، وهناك من القنوات ما سخر للفجور والفسوق والكفر والعصيان. فأنت رقيب على نفسك، إن سخرتها للخير تثاب على ذلك، وإن سخرتها للشر تثاب على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لا نقول إن من يستخدم في المدينة الدش أحدث حدثا، وإنما نقول إن استخدمه في الفسوق فهذا من الكفر ومن النفاق، إن استخدمه في نشر وفي سماع القنوات التي تحث وتبث الكفر فإن من يرتضي بذلك قد يوصف بهذا الوصف ويوصف بالنفاق. ومن يتتبع القنوات التي فيها الفجور والفسوق فهو من أهل الفجور والفسوق، ويعتبر ممن أحدث، ويلحقه هذا الإثم. وهذا لا يقتصر على المدينة، نعم المدينة لها حرمتها، المدينة ومكة، لكن المسلم في كل بقاع الدنيا يجب عليه أن يلتزم، فإن لم يلتزم فإنه يلحقه الوعيد الشديد في من يعني يسخر نفسه لسماع ما لا يجوز له أن يسمعه، أو لمشاهدة ما لا يجوز له أن يشاهده. يقول: سمعت في إذاعة القرآن الكريم من أحد العلماء أن قراءة سورة ياسين على الميت لا تجوز إلا إذا طالت مدة الاحتضار. الحمد لله أنك أنت يعني قرأت إلا إذا طالت مدة الاحتضار. في الحقيقة يعني هذا نوع من ما دام ورد في هذا أثر عن النبي وصح وثبت، أنت لست ملزما بأن تقرأ، إن أحببت أن تقرأ فالحمد لله، ما أحببت أن تقرأ ليس لك أن تمنع غيرك يا أخي ما دام ورد في هذا نص. نرى بعض الناس يلقون القمح للحمام في الحرمين والبقيع وغيرهم في البقاع المقدسة. نعم، وفي كل كبد رطبة صدقة، والله أعلم. ما دام أنت عرفت أنهم يلقونها للحمام فإن يعني إكرام الحيوانات، بل إن من أهل يعني من المسلمين من كان يوقف بعض ماله لإطعام الحيوانات، لعلاج الحيوانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: وفي كل كبد رقبة صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زانية، امرأة زانية، أدخلها الله الجنة بسبب أنها سقت كلبا ماء، مرت بركية ببئر وكانت عطشة فنزلت لأنها تستطيع وشربت من البئر، ولما صعدت وجدت كلبا يدور حول البئر ويمص الثرى من العطش من شدة العطش، فقالت: لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني. وأخذتها الرأفة والرحمة فنزلت ما وجدت إناء سوى موقها يعني حذاءها خفها، ملأته ومسكته بفمها ثم صعدت وأصغت إليه فشرب الكلب وشكر الله لها، والله سبحانه وتعالى أجاب دعوة هذا الكلب فغفر لها، وكان ذلك سببا في دخولها الجنة. فإذا كان هذه الأشياء تعمل للحيوانات فلا بأس، لكن ينبغي أيضا أن يراعى بحيث أنها كانت أول القمح كان يذر في المسجد لما كان المسجد فيه حصوات، الناس يذرون القمح في المسجد، لكن بعد أن أزيلت الحصوات وبلط المسجد وما أصبح هناك مكان لبقاء الحمام فصاروا ينثرونه الآن خارج الحرم وينثرونه في البقيع ويضعون الماء للحيوان للحمام، والحمام لا شك إنه الحمام في المدينة حمام محرم لا يجوز صيده، لأن هذا النوع يعني ما دام في حرم المدينة وفي حرم مكة لا يجوز الصيد، فالناس يرأفون به على سبيل أنهم يحسنون إليه، وهذا إن شاء الله أمر يعني فيه سعة، ومن فعله يطلب ويقصد الأجر إن شاء الله يناله الثواب والأجر. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعم ابن محمد الناقد قال قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس يعني في اليوم الذي توفي فيه، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني في المنام، فقال يا عثمان أفطر عندنا الليلة، قال فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمه الله. وكانت هذه يعني منقبة من المناقب، ورؤية المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا أمر ورد به الأثر وثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم، يعني هذا من الأمور التي حدثت والتي وقعت في تاريخ عثمان رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه تعرض للفتنة والقتل وحصر في بيته في المدينة، ثم تسلق عليه بعض الخوارج وقتلوه وهو صائم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنهم قتلوا معه امرأته لما أرادت أن تنافح وتدافع عنه. وقد هرع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره ليمنعوا هؤلاء الخارجين عن قتل عثمان، إلا أنه رضي الله عنه ناشدهم وطلب منهم أن يعني يكفوا عن ذلك خشية أن يقتتل الناس ويكثر القتل، وعثمان رضي الله تعالى عنه لا يريد أن تهرق دماء المسلمين وإن كان ذلك على حساب دمه رضي الله تعالى عنه. الخوارج هم بدأوا في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم إنهم كما خرجوا على عثمان خرجوا على علي رضي الله عنه. الذين خرجوا على عثمان هم ضرب من ضروب الخوارج، وإن كان يعني عرف بعضهم كعبد الله بن سبأ الذي أثار كثير من الناس وألبهم على عثمان رضي الله عنه، وإنما كان يعني مبدأ خروجهم على الأئمة هو الذي حكم بوصفهم بأنهم خوارج. وكذلك خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لكن عرفوا في زمن علي بهذا الاسم أكثر مما يعرفوا في زمن عثمان. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه عند أحجار الزيت رافعا ضبعيه أو قال مادا ضبعيه يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، وهذا بعد أن إيه؟ بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان لما حاصر الناس عثمان جاء ليحول بينهم وبين عثمان ولينقذ عثمان رضي الله عنه وليقف مع عثمان، ف تحرج عليه عثمان رضي الله عنه إلا أن يعود إلى بيته، ولا موجب لي أن يعني يقاتل. فاستجاب علي رضي الله عنه وذهب إلى بيته، لكنه أرسل ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه أو ابنيه الحسن والحسين، وكانوا رضوان الله عليهم ممن جاء ينافح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وسيمر بنا أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان في يوم الدار، وكان في يعني في مرحلة حصار عثمان رضي الله تعالى عنه، كان يقاتل ويدافع عن عثمان بسيفين، يعني يضرب بالسيفين يريد أن يمنع الناس، لكنهم غلبوا على من كان يدافع عن عثمان بأن تسلقوا وتسوروا على عثمان بيته وقتلوه. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال: قال حدثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق قال: قال حدثنا يزيد بن هارون قال: قال أنبان العوام بن حوشب قال: قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي قال: لما كان يوم الدار أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى علي رضي الله عنه يدعوه، فأراد إتيانه فتعلقوا به، يعني هؤلاء الذين كانوا يحصرون عثمان، ومنعوه، فألقى عمامة سوداء كانت على رأسه ونادى ثلاثا: اللهم إني لا أرضى قتله ولا آمر به. وإنما قال ذلك رضي الله تعالى عنه لأنه مما عرف أو مما أثير بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان أو أن علي رضي الله تعالى عنه يعني أنه ممن تواطأ على قتل عثمان، ويأبى الله سبحانه وتعالى أن يقع ذلك من علي رضي الله عنه، بل إن الحوادث تشير وتؤكد إلى أنه رضي الله عنه كان ممن دافع ونافع عن عثمان، بل إنه بعث بأولاده يدافعون عن عثمان رضي الله عنه. لكن الذي يعني ادعاه أو أشاعه من خرج على علي رضي الله تعالى عنه مثل معاوية رضي الله عنهم، قالوا إنه يعني إنه تباطأ في تتبع قتلة عثمان، إن عليا يعني تباطأ بعد أن استلم الخلافة، كانوا يطالبونه بأن أول فعل أو أول أمر يفعله أن يتتبع قتلة عثمان ليقتله، ولكنه لم يفعل ذلك، فادعوا أن هذا يعني أحد الأسباب التي جعلتهم يطالبون بدم عثمان وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. والواقع أن علي رضي الله عنه لما تسلم الخلافة كانت هناك الفتنة قد أثيرت وكبرت وعظمت، فكان رضي الله عنه لابد أن يبدأ بما يراه يعني أكثر أهمية، وبما يرى أنه أولى بمعالجته، فوجد أن هناك يعني من الفتن التي وقعت ومن الاضطراب الذي وقع ما يستوجب أن يبدأ به قبل أن يتتبع قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان هذا من حكمته رضي الله عنه، إلا أن من أراد الخروج على علي رضي الله عنه اغتنم هذه الفرصة وأثار الفتنة، وهي فتنة قد وقعت كانت سببا يعني في افتراق وفي قيام هذه الفئات كالخوارج وافتراق المسلمين بين أهل الشام وأهل العراق، وقيام الحروب في ذلك الزمان كموقعة صفين وموقعة الجمل وغيرها مما حدث في تلك الفترة. قال رحمه الله: قال حدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال قال حدثنا داود بن المحبر قال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يرد الناس عن عثمان رضي الله عنه يوم الدار بسيفين يضرب بيديه جميعا. وهذا من الآثار الواردة التي تؤكد بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على عثمان وكانوا مع عثمان وكانوا يذبون عن عثمان، لكنه رضي الله عنه آثر أن يخلوا بينه وبين هؤلاء وحجر، بل إنه حرص وحرج على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عن أن يقتلوا أحدا، لأنه ما كان رضي الله عنه يريد أن يقتل بسببه وأن يراق الدم بسببه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا مروان بن معاوية قال قال حدثنا الحارث بن ربيع عن مولى لحذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ حذيفة بن اليمان قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جعل يتردد في الدار قائما وذاهبا كهيئة الثائر، وهو يقول: اللهم إني أخاف أن يكون أمير المؤمنين مضى وهو علي ساحر. يعني بتخيل أو تصور رحمه رضي الله عنه أنه يعني لم يقم بالأمر الواجب تجاه عثمان رضي الله تعالى عنه، فكأنه أحس بالتقصير. لكن إذا عرف أن عثمان رضي الله عنه كانت هذه رغبته وما كان حريصا على أن يعني يعرض الناس أو يحول الناس بينه وبين هؤلاء الخوارج، وكان رضي الله عنه حريصا على أن يقنعهم بما يبين لهم، كما سيمر بنا أنه كان يشرف على الناس وكان يخطب فيهم وكان يبين ما يجب عليه على الناس تجاههم، وكان يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور فعلها رضي الله تعالى عنه. كل ذلك كان يرى فيه أسلوبا لعلاج هذه الفتنة، إلا أن هؤلاء الخوارج لم يمكنوه من إقناع الناس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن صالح قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن فطر عن زيد بن علي أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بكى على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. وهذا إنما ساقه ليبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعني يرضون بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وما كانوا يرضون بأن يعرض عثمان للفتنة، لولا أنه حرج عليهم رضي الله عنه بأن لا يشاركوا في تلك الفتنة وأن لا يقع منهم قتال لغيره، قتال لأحد ممن يقول لا إله إلا الله.